جعفر بن عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية تعصيها، فقال أبو بكر يفتيها بكتاب الله. عجيب والله من مالك هذا، ما كفاه اللي فات هذا كله حتى يأتي بهذا الأثر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق يدخل على ابنته أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة يهودية ترقي عائشة. سبحان الله، يهودية وعائشة. يمكن لو واحد سمع بأن يهودي بيرقي واحد في موسكو يقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا صفته. وهذه يهودية في بيت رسول الله ولعائشة، ويراها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن لا مانع أن الطبيب اليهودي ولا النصراني ولا الروسي أن يعالج إنسان بشيء مشروع. أبو بكر يقول ارقيها بإيه؟ كتاب الله. خليها بجانب شوي. لو قطع عملية جراحية أجراها يهودي نصراني درزي شيوعي نقول لا، أنت يهودي ونصراني وشيوعي ودرزي، المبضع في يد هذا كالمبضع في يد ذاك، لا فرق بينهما. ولكن يرجع الى حبق الطب، وكما يقولون مهنة الطب مهنة انسانية، من شغل في هذه عندهم فيها دخائل الله اعلمها. لكن هل يمنع ان يتداوى المسلم عند طبيب غير مسلم؟ هذه يهودية بتداوي ام المؤمنين بتعالجها، نقول لا نتداوى عند النصارى، لا نتداوى عند اليهود، وليش راكم يا جماعة نتداوى ولا نترك؟ ها؟ والله عافانا الله وإياكم، إذا جاء المرض والله تقول له إبليس جاء، إبليس ما هو أعطى الحكمة؟ ما قال صدقتك وكدود؟ ما في مانع. إذا صح مع التجربة والنص لا مانع في ذلك. وهنا الصديق رضي الله تعالى عنه ما استنكر يهودية ترقي، ولكن حذرها، ارقيها بكتاب الله. اي الكتب؟ كتب كتاب اليهودية ولا كتاب عائشة؟ كله كتاب الله. التوراة من عند الله والانجيل من عند الله ولا لا؟ اذا ماذا يقصد ابو بكر رضي الله تعالى عن في خطابه لليهودية بكتاب الله؟ نجد هنا الناس قد يخيفون ويقولون هو يخاطب اليهودية، فكتاب الله ليش؟ التوراة. مخافة أن تكون اليهودية ترقي أم المؤمنين بما حرف من التوراة. لكن إذا كان من الصحيح غير المحرف فلا مانع، هذا من عند الله وهذا من عند الله. فإذا كانت اليهودية لا تعرف الرقية من القرآن الكريم وتعرفها من التوراة ولم تحرف التوراة وهي من عند الله، إذا لا مانع أن ترقي بما لم يحرف من وحي الله، أو أنها إخيها بكتاب الله، لأن اليهودية في المدينة وتعاشر المسلمين وتسمع ما نزل من القرآن، ربما أدركت بعض شيء. الآن بعض النصارى يحفظون القرآن، مكرم عبير كان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان نصراني، وكان رئيس الحزب، وكان رئيس الوزراء، كان محامي من أكبر المحامين، كان يترافع في المحاكم بآيات القرآن، حتى قاله بعض القضاة كيف تترافع بشيء لم تؤمن به؟ إن كنت تؤمن به أقبل منك. أما بمواد القانون، القانون للجميع، مخافة أن يكون يستهزئ بالقرآن، لكن لا فعل يقيم الحجة على المسلمين بالقرآن. فلا مانع أن يكون نصراني حافظ القرآن، ولا مانع أن يكون يهودي حافظ القرآن. إذا ارقيها بكتاب الله، تكون على عمومها، إن أراد التوراة أي غير المحرفة لا يكون من كلام الناس، وإن كان القرآن فهو محفوظ مخزون. المهم عندنا أن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يعترض على ابنته أم المؤمنين عائشة أن تتداوى أو أن تعالجها يهودية. وهنا يختلف الناس، بعضهم يقول أبدا ما نخلي يهودية تشتكي لنا. وامرأة ابن يحيى، كنا أثر عن ابن مسعود أن امرأة ابن مسعود كانت عينها تصيبها وينزل منها الدمع بكثرة، فسمعته يقول إن الرقية أو التميمة والتولة شرك،